إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا مع كتاب مختصر منهج القاصدين في ربع العبادات، في ذكر ما يتعلق بأسرار الصلاة. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل في ذكر النوافل. النوافل جمع نافلة، والنفل سكون الفاء كده وتحركها يعني الزيادة، فالنوافل دي يعني الزيادات، وتطلق هكذا ويراد بها ما زاد عن الفرائض. ما زاد عن الفرائض، يبقى أنا عندي فرائض، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. فرض فرائض فلا تضيعوها. في فرائض، الفرائض دي حاجتين: أوامر لابد أن تفعلها، ونواهي لابد أن تجتنبها. إيه اللي زائد عن الفرائض ده مما أراده الله عز وجل؟ اسمه نوافل. والنوافل والإكثار منها أصل عظيم من أصول تزكية النفس، وباب كبير من أبواب زيادة الإيمان، وأحد أهم الأعمال أو أحد أهم الأبواب لتثقيل الموازين يوم القيامة، ولتعويض الفقد والنقص في الفرائض. ده الحديث الشهير، الحديث القدسي، الحديث إن قول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء تتقرب به ربنا سبحانه وتعالى الفرائض، يليها على طول إيه بقى؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بيعلق على هذه الجزئية من الحديث لما ذكر الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، قال: ومن الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل أداء النوافل بعد الفرائض، فإنها ترتقي بالعبد إلى رتبة المحبوبية وليس فقط المحبة. إيه الفرق بين المحبة والمحبوبية؟ المحبة أن أنت تحب ربنا، المحبوبية أن ربنا سبحانه وتعالى يحبك. طب أي المنزلتين أعلى؟ الثانية، أن ربنا سبحانه وتعالى يحبك. فاللهم إنا نسألك حبك، وحب من أحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. فالاهتمام بالنوافل شأن عظيم. الشافعية عندهم النوافل تشمل الصلاة والزكاة والصيام، كل ما زاد عن الفرائض في أعمال الدين. لذلك من أصول التدين ومن ركائز الالتزام والاستقامة إن الإنسان يشتمل برنامجه اليومي والأسبوعي والسنوي على النوافل. ده جزء عظيم لازم كل واحد فينا يحط عينه عليه ويحاسب نفسه عليه: أنا حظ إيه من النوافل ديت؟ هل تعلم أن هناك مسألة عند الأصوليين، عند علماء أصول الفقه، بيبحثوها كده: ما حكم من ترك النوافل بالكل؟ واحد ما ملوش دعوة بالنوافل خالص، إيه حكمه؟ بعض العلماء ذهب إلى أنه فاسق ترد شهادته. قالوا: لا يمكن أن يكون واحد معظم للدين ومعظم لشرائع الإسلام ثم هو يعني يضرب صفحا عن كل النوافل مع ما يكثر من الوقوع فيه من نقص الفرائض وغيرها. ده قول من الأقوال على فكرة، مسألة خلافية وفيها آراء كثيرة، لكن أنا حبيت أضرب لك مثال بخطورة النوافل، أضرب لك مثال بخطورة النوافل. الإمام أحمد رحمه الله كان يرد شهادة من يترك صلاة الوتر، صلاة الوتر ده وعنده عدم اعتناء به كده، كان يرد شهادته كل شهادته، ده مش مظبوط، ده لو إنسان مظبوط كان صلاة الوتر. الأحناف فقهاء الأحناف عندهم الوتر واجب، صلاة الوتر واجبة. فانظر كم فرطنا، وما أبرئ نفسي وأسأل رب العالمين أن يجبر تقصيرنا ويغفر لنا زللنا، فكم فرطنا في النوافل وفيما يحبه الله عز وجل. والعجيب أننا إذا فرطنا في النوافل ما الذي يحل محلها؟ إيه اللي بيحل محل النوافل؟ والنوافل دي اتفقنا أن هي في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقات وفي تلاوة القرآن وفي ذكر الله عز وجل. طب إيه اللي بيحل محلها؟ أنا فرطت في النوافل، يعني ما صليتش الوتر مثلا من بعد صلاة العشاء لحد الفجر، ما صليتش حاجة خالص، يا ترى إيه اللي هيحل محل الصلاة في الوقت ده؟ ما قرأتش ولا يعني آية، يا ترى إيه اللي هيحل محل قراءة القرآن في الوقت ده؟ لم أذكر الله في هذا الوقت، على فكرة ده أمر صعب جدا. طب إيه اللي هيحل محل التلاوة والذكر والصلاة في الوقت ده بقى؟ إيه اللي هيحل محله؟ جاوبوني، كل واحد هيجاوب بنفسه ويخلي إجابته ليه، بس الإجابة دي ترضيك، الإجابة دي ترضيك. احنا في صلاة العشاء قرأنا بآيات سورة الإسراء، الآيات دي بتنبه كل واحد فينا إن ليه كتاب هو بيألفه، كل واحد فينا بيكتب كتاب باسمه، والكتاب ده هيقرأ وينشر له. قال عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، يبقى ربنا قال ده كتابك أنت. الكتاب ده كل واحد فينا بيمليه أناء الليل وأطراف النهار، ساعات الليل وساعات النهار بتملي هذا الكتاب، وهناك ملائكة حفظة لا ينسون ولا يضيعون الأعمال ولا يظلمون، بيدونوا كل شيء، وكل واحد هيجي معاه الكتاب ده النسخة بتاعته دي يوم القيامة، وهو اللي هيقرأ. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ربنا سبحانه وتعالى من تمام عدله سبحانه وتعالى أنه يجعل الشاهد على الإنسان من نفسه، اشهد على نفسك باللي انت عملته بقى. فطوبى لمن كانت فصول كتابه صلاة ودعاء وذكر وتلاوة واستغفار وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإصلاح حين فساد الناس ومقاومة المفسدين والمجرمين. طوبى لمن كان كتابه ملآنا بهذا، دي فصول كتابه. أما من كان كتابه فيه فصول كبائر وبدع صغائر وتضييع للفرائض وتضييع للأوقات، فاللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، وأن تجعل تحت الستر ما تحب وترضى. فصل في ذكر النوافل. يقول: اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلاة ثلاثة أقسام: سنن ومستحبات وتطوعات. ونعني بالسنة ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه، كالرواتب عقيب الفرائض والوتر والضحى. يبقى هو هنا بيضرب لنا مثال إن الإنسان المريد، المريد يعني المريد للجنة أو المريد لرضا ربنا سبحانه وتعالى، اسمه المريد، المريد السالك الله عز وجل، لازم يبقى عنده برنامج، والبرنامج ده الشرع حط لك منه أجزاء وساب لك فيه أجزاء تانية أنت تملها بنفسك. فمن الأجزاء اللي الشرع حطها لك في برنامج النوافل ديت اللي هو بيسميها هنا السنن، وبعضهم بيسميها الرواتب. الرواتب ديت اللي هي مرتبطة بصلاة الفريضة. انت عندك خمس محطات اتكلمنا عنها قبل كده للتزود الإيماني، اللي هي الفروض الصلاة الخمس. لا، ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا عن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وبفعله، شرع لنا ان احنا نصلي نوافل مرتبطة بهذه الرواتب، مرتبطة بهذه الفرائض. فعندك في الحديث من ثابر على 12 ركعة، 12 ركعة من غير الفريضة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. صلي 12 ركعة من غير الفريضة ربنا يبني له بيت في الجنة. ايه هم؟ ركعتان قبل الصبح، ركعتين قبل صلاة الفجر، والركعتين دول لهم شأن كبير جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه انه في السفر يتخفف من الصلاة، فيقصر الصلاة الرباعية، وقد يجمع الظهر والعصر جمع تقديم اذا كان هيستقبل سفر، يعني لسه هيمشي هو ووقت الظهر جه، قبل ما يمشي يصلي الظهر والعصر وهو في السفر. يعني يمشي اي المراحل اللي بيمشوها، انت عارف كان الانتقال سيرا على الاقدام وعلى الدواب. طيب لو كان الظهر اذن عليه وهو ماشي في الطريق، لانه كانوا بيمشوا مراحل كده، يمشوا في الوقت اللي الشمس فيه غير حارقه ويرتاحوا في الوقت شديد الايه الحر. طب لو في وقت هيمشي فيه وهو ماشي فيه جه وقت الظهر او وقت العصر، طيب خلاص هيكمل الايه، هيصليه جمع تاخير. فالصحابة لقوا النبي عليه الصلاة والسلام بيخفف الصلاة كلها في السفر، إلا أنه مواظب على إيه؟ على صلاة الوتر، ومواظب على ركعتين سنة الصبح. فسألوه عن ركعتين سنة الصبح دولت، أنت ليه مواظب عليهم كده؟ ما باله ركعتي الصبح؟ قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. شوف بقى الواحد فينا اللي بينام عن صلاة الصبح ديت محروم قد إيه. عجبني قوي كده واحد عمل مقطع دعوي في نوع من الإبداع، في نوع من الإبداع. إيه المقطع ده بقى؟ بيقول أغنى 10 شخصيات في العالم، هنرتبهم إيه تصاعدي كده، رقم 10، رقم 9، لحد نوصل لأغنى واحد في العالم. وفعلا جاب أسماء الناس حسب أحد التصنيفات لمجلة عالمية مشهورة، وأغنى واحد فلان، حد وصل أصحابه كان بيل جيتس ولا كان مين، المهم يعني كان إيه وصل لأغنى واحد في العالم. وبعديها على طول قال مين أغنى منه بقى؟ اللي بيصلي ركعتين الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أنت تؤمن بالله واليوم الآخر؟ نعم. أنت بتصدق إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق؟ الحديث في مسلم. أه بصدق إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم صح. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان ركعتين الفجر افضل من الدنيا وما فيها، يبقى انت بقى احنا الواحد اللي فينا بيضيع صلاه الصبح في يوم الايام، الفريضه نفسها بقى كمان، فضل ان ضيع صلاه سنه الفجر في وقتها، ضيع على نفسه خير قد ايه؟ محتاج يوقف مع نفسه وقفه والله. فقلنا 12 ركعه من غير الفريضه في اليوم والليله، اول حاجه ركعتين قبل الفجر، ركعتين خفيفتين تقرأ فيهما بسورة الكافرون في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية سورة الإخلاص قل هو الله أحد. والظهر 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، يبقى كده كم ركعة؟ 8، 6 و2 8. وركعتان بعد صلاة المغرب أيضا تقرأ فيهما بسورة الكافرون والإخلاص. شوف انت طرفي النهار اول ما تقوم النوم الصبح او يعني عند استقبال يوم جديد تقرأ بسورة الكافرون اللي فيها الولاء والبراء، وتقرأ بسورة الإخلاص اللي فيها تجريد التوحيد لله عز وجل بأنواعه، وتقرأ تاني تقرأهم في صلاة المغرب في سنة المغرب، وبعدين كده 10 ركعات وصلاة العشاء ركعتين سنة بعد صلاة العشاء. دولت بيسموهم الرواتب عقيب الفرائض. عقيب يعني ايه؟ يعني بعد الايه الفرائض على طول. والمستحب في صلاة النافلة إنك تصليها في المنزل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، في رواية كالقبور، يعني صلوا فيها. لكن بعض إخواننا بيقع في مشكلة، عارف الحديث ده وعارف أنه يستحب لي أن يصلي النافلة في المسجد في المنزل في البيت يعني، فخلاص يصلي الفريضة هنا ويطلع، أول ما يوصل البيت اللي يحصل له ينشغل يسرح ينام، ففي النهاية يضيع منه الفضل ده كله. فبعد إذنك يا تصلي النافلة في المسجد، يا إما لو أنت متأكد أن أنت هتصليها في البيت يبقى الأفضل أنك تصليها في البيت. تمام يا إخوة؟ هنا بيقول كالرواتب عقيب الفرائض والوتر. الوتر يحسب من قيام الليل، والوتر يعني حاجة الفرد الحالة الفردية يعني. والوتر ليه صيغ مختلفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها، تبدأ من أول ركعة لثلاث ركعات بتسليمة واحدة، يعني في آخر الإيه تسليمة واحدة، يعني جلوس واحد للتشهد يعني في آخر الثلاث ركعات، ولا يجعل كهيئة صلاة المغرب، في نهي أن أنت تخلي صلاة الوتر زي صلاة المغرب، يبقى الثلاث ركعات اللي تصليهم وتر بتشهد واحد في الآخر، وفي أنك تصليه ثلاث ركعات لكن زي بيحصل في صلاة القيام في رمضان كده ركعتين وتسلم وبعد كده تركع إيه تصلي ركعة، ده كله اسمه إيه اسمه الوتر. وثبت أنه خمس ركعات بتشهد واحد أيضا، وقيل وفي ثبت أنه تسع ركعات بتشهدين. يبقى في النهاية اللي فيه صيغ كتير جدا لصلاة الوتر، لكن نعرف ان صلاة الوتر دي مهمة جدا جدا، لدرجة ان في بعض المذاهب زي ما بقول لحضراتكم زي مذهب الاحناف بيقول عليها فرض واجب، قصدي ما عنده فرق بالفرض والواجب، بيقولوا ان صلاة الوتر واجبة يعني ما يصلاش حرام عليه. وده بيقول لك هو كلام الامام احمد، بيقول اللي بيترك الوتر ترد شهادته. فانا عايزك تنتبه كده بالله عليك، برضو احنا غلطانين في حق نفسنا قد ايه. ازاي واحد فينا مسلم ممكن يقعد الله خير، ازاي واحد فينا ممكن يقعد فترات طويلة جدا بالليل ويتكلم في اشياء ويغفل انه يجعل لنفسه حظا من صلاة الليل ويختم ليلته بالوتر؟ بعض المسائل تتعلق بالوتر، ان هو لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة ده حديث، صح ما ينفعش تصلي الوتر مرتين في الليلة. يبقى الصحيح او اللي يلزمك ان انت تصلي الوتر، ويستحب أن يكون آخر صلاتك من الليل وتر. طيب في مسألة برضو بتحصل مع كتير من إخواننا، واحد بقى محط نفسه برنامج وعايز يتعبد وعايز يبقى مظبوط، بقى يعرف أن في صلاة اسمها صلاة التهجد. تهجد يعني هجد فقام، هجد يعني نام، ومن الليل فتهجد به، تهجد به يعني قوم بعد الهجود يعني بعد النوم. فالإنسان لما يتهجد هيبقى نام وقام، خلاص يبقى أنا هصلي جزء من قيام الليل أو هصلي سنة العشاء بس عشان وقتها، وهأخر صلاة القيام والوتر لما أنام وأقوم قبل الفجر مثلا بساعة أو قبل الفجر بنص ساعة أو حسب ما كل إنسان وطاقته وهمته. وده فعلا وقت شريف جدا، وده من أشرف أوقات اليوم والليلة، إنك تقوم قبل الفجر في الوقت ده تصلي وتستغفر وتدعي ربنا سبحانه وتعالى. قال الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. دي من صفات المحسنين، إن الإنسان يصلي بالليل ويختم هذه الصلاة بالليل بالاستغفار قبل الفجر مباشرة الأسحار. طب إيه المشكلة اللي بتحصل؟ المشكلة اللي بتحصل برضو إن بعض إخواننا أو كتير يقول أنا هأخر صلاة الوتر أو هأخر صلاة القيام لما بقوم قبل الفجر، وتحت بقى وطأة الإجهاد والإرهاق، وسامحني وتحت وطأة ضعف الإيمان وانشغال القلب والغفلة، إيه اللي بيحصل؟ بينام فلا يوقظه إلا أذان الفجر، ما يقومش غير على الأذان. طب أنت كده ضيعت على نفسك إيه؟ ضيعت على نفسك صلاة الوتر، ولها قدر كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها حضرا ولا سفرا أصلا صلى الله عليه وسلم، وضيعت على نفسك صلاة قيام الليل. في حديث حسنه الشيخ الألباني حديث جميل، من صلى أو من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ليصلي بعشر آيات بالليل قيام من قام صلي ركعتين بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. يبقى السجلات البشر وهي طالعة ربنا سبحانه وتعالى، ما هو السجلات بتطلع في وقتين، في وقت الايه صلاة الفجر، في وقت صلاة ايه العصر. السجلات وهي طالعة ربنا سبحانه وتعالى كده، اللي صلى بعشر آيات يكتب أنه ليس من الغافلين، يمحى عن وصف الغفلة ده. طب اللي هيصلي بمئة آية كتب من الذاكرين، اللي قام بمئة آية، على فكرة مئة آية دي سهلة بالذات في الصور اللي هي قصار المفصل، يعني عندك مثلا سورة الواقعة لوحدها 96 آية، سورة الواقعة 96 آية، يعني لو واحد صلى سورة الواقعة وسورة الناس أو سورة الواقعة وسورة الفلق خلاص جاب المئة آية. خلاص أخذنا كده، من قام بمئة آية كتب من الذاكرين. طب من صلى بألف آية أو من قام بألف آية كتب من المقنطرين. والقنطار هو الشيء العظيم جدا. طب انت تخيل بقى ان انت برضو الواحد فينا بيضيع على نفسه فضل قد ايه في الامر ده، ونفس السؤال بيتكرر، يا ترى اللي مصلاش بالليل ايه اللي شغله؟ لان في قاعدة معروفة، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ولا بد. بيعمل ايه؟ ما الذي منعك من الصلاة بالليل؟ شوف بقى، وعايزك تتخيل حياة الإنسان وليلة الشخص أو المسلم اللي بيصلي عامل له نفسه ورد في القراءة ورد في الصلاة والدعاء، ومدى اهتماماته، وإزاي إن ربنا بيرزقه التوفيق والبركة وسعة الرزق، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى بيصلح ما بينه وبين أهل بيته، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى بيبارك له في أولاده، وبين واحد تاني عنده غفلة مستحكمة، وغفلة شديدة تضرب قلبه وعقله، فدايما تتكاثر عليه المشاكل ويحرم التوفيق ويحرم الرزق. فاللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يبقى ده كان الرواتب، قلنا الايه العقيب الفرائض والوتر ذكرناه، والضحى. صلاة الضحى أيضا صلاة لها شأن في الإسلام. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى أربع ركعات في أول يومه، دي يعني بعض العلماء قال الحديث برضه عشان أمانة قال الحديث ده المقصود به أربع ركعات اللي هم ركعتين سنة الفجر ركعتين الفجر. لكن على كل أصح حديث في صلاة الضحى حديث أبي هريرة يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. في كم بقى سلامة عن ابن آدم؟ مفصل بيتحرك 360. يبقى الإنسان الصبح مفروض عليه في ذمته 360 صدقة علشان خاطر يؤدي شكر النعمة اللي هو أصبح فيها دي. لو ترين في ليلة، ما قلنا اللي يصلي الوتر مرة قبل ما ينام وقام تاني بالليل قبل الفجر عايز يصلي، يعمل ايه؟ ما يعملش حاجة، يصلي وخلاص، يفضل يصلي مثنى وما يوترش تاني. لا نقض الوتر لا. يبقى خليها زي ما بقول كده، صلى الوتر مرة واحدة وبعدين قام يصلي بالليل، يفضل يصلي مثنى خلاص ما يوترش تاني. وزي ما قلنا كده اللي لما بيضيع عليه صلاة الوتر والقيام يبقى الأحب أنه إيه يوتر قبل أن أنام. ودي كانت نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام لمين؟ لأبي هريرة رضي الله عنه، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، قال لا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا تدع أن توتر قبل أن تنام، أو أوصاني أن أوتر قبل أن أنام صلى الله عليه وسلم. وأنا عايزك تهتم، شوف بقى مثلا اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام وتعهده للصحابي وإزاي بيوصيه ويهتم ببرنامجه العبادي، مهمة جدا دي. وبرضو لما قابل سيدنا عبد الله بن عمر قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، يبقى أنت عبد ممتاز بس لو تقوم تصلي بالليل. فتعهد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الأمر ده مشعر بأهمية هذه النوافل. طيب الضحى قلنا يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، فأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، وتعين الرجل على دابته صدقة، وتصنع لأخرق صدقة، كل هذه صدقات بقى طيب ويجزئ عن ذلك كله إيه؟ يجزئ من كل ده إيه؟ ركعتين تركعهما من الضحى، تصلي بقى ركعتين الضحى يجزئ عن كل ده. فأنا برضو بتعجب جدا اللي بيقوم الصبح مستعجل يدوب يتوضأ، أو ساعات في بعض الناس للأسف ممكن يغسل وشه بس كده وينزل شغله من غير ما يبقى متوضي ومن غير ما يصلي ركعتين الضحى. طب ليه؟ ليه ركعتين الضحى؟ أقل الضحى ركعتين وأعلاهم 8 ركعات. الصحابة لما دخلوا في فتح مكة حديث أم هانئ قالت ما عبد الله قبل هذا اليوم في البيت في هذا مثل ما عبد في هذه الليلة في بيت الحرام يعني، فلقد بات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الليل يراوحون بين أقدامهم وجباههم ما بينه وقائمين وسجدا. في صلاة الضحى أيضا فيها حديث أيضا لأم هانئ النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، فأقل الضحى ركعتين وأعلاه 8 ركعات. وتبدأ وقت الضحى من طلوع الشمس قدر الرمح، يعني بعد وقت الشروق اللي موجود في التوقيتات اللي في الموبايلات والنتائج ده، بعد الوقت ده تقريبا بعشر دقائق لحد قبل صلاة الظهر بخمس دقائق، ده وقت منهي عن الصلاة فيه. يبقى ده كل وقت لصلاة الضحى، تصلي الضحى فيه من أول ركعتين حتى من ركعات. يقول ونعني بالمستحب، ده كان أول حاجة اللي هي السنن، نعني بالمستحب ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه، كالصلاة عند دخول المنزل والخروج منه. الصلاة عند دخول المنزل ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك تركع ركعتين حين تخرج من المنزل يقيانك مخرج السوء، وكذلك تركع ركعتين عند دخولك المسجد يقيانك مدخل السوء. حديث حسن الشيخ الألباني والعلماء أخذوا به أن دي من السنن، يعني يستحب للإنسان أنه لو هو طالع الصبح حتى لو صلى الضحى أنه يصلي ركعتين. طيب يتأكد الاستحباب ده إمتى؟ يتأكد هذا الاستحباب إذا كان الإنسان مسافر. لو أنت مسافر لا ركعتين تستقبل بهم هذا السفر. وفيها حديث وإن كان إسناده ضعيف إن خير ما خلف الإنسان في أهله ركعتين يركعهما قبل أن يسافر. إسناده في ضعف لكن بيستدل على أصل السنة ديت بهذا الحديث اللي هو ركعتين يركعهما قبل أن يخرج يقيانه مخرج السوء. هذا حديث عام، وبعض العلماء طبعا ضعف الحديث التاني بعضهم صححه وأثبتوك من المستحب المستحبات. الإنسان بيصلي ركعتين كده عشان ربنا يقيه مخرج السوء، وهو طالع كده بقى ربنا يصرف عنه السوء. عشان بقول لحضراتكم احنا الحياة فيها ضنك كتير ومشاكل كتير وتضييقات، سواء في الناحية الاقتصادية أو في الناحية السياسية أو في الناحية المجتمعية. يعني أنت كدولة على مستوى دول العالم عندك حالة غير مسبوقة أو حالة يعني متأخرة جدا جدا من الفشل الاقتصادي وضيق للمعايش بشكل كبير جدا. نفس الكلام في الحالة السياسية وانسداد الأفق بكل ما يعني تحمل الكلمة. أسوأ من كده كمان الانقسام المجتمعي اللي الناس عايشة فيه، ففي كتير من الناس بيضيق صدره بقى وزهقان ومش عارف يكمل في الدنيا ازاي. أنا بقولك في وسائل لتخفيف هذه المعاناة، من ضمنها بل من أهمها من هذه الأسباب والوسائل إنك تستعين بالله عز وجل، وإنك تدعو الله سبحانه وتعالى، وإنك تأخذ بالأسباب الشرعية في كل مجال من المجالات دي. فتخيل مثلا واحد بدل ما يطلع الصبح يلاقي حد قطع عليه بالعربية أو حد رميله حاجة كسر له إزازه أو حد عمل معاه مشكلة، ما هو ده كله مخرج سوء. هو بقى يصلي ركعتين ويتوكل على الله عز وجل والأذكار الخروج من المنزل، أعوذ بك أن أضل أو أضل وأزل أو أزل وأجهل أو أجهل علي أو أظلم أو أظلم، يقول أذكار الخروج إن هو العبد إذا خرج وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له كفيت وهديت ووقيت. عايزين نعيش الحياة من المنظور الشرعي، من منظور السنة، من منظور العبادات والأذكار والأدعية اللي بتسعد الإنسان وتجعل لحياته لونا مختلفا. قال له إيه؟ ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظب عليه كالصلاة عند دخول المنزل والخروج منه، ونعني بالتطوعات ما ورد ما وراء ذلك مما لم يرد به الخبر. هل بقى الإنسان غير الأوقات دي وغير الصلوات دي يصلي قد إيه؟ صلي ما شاء الله لك أن تصلي، في إمتى، في أي وقت إلا الأوقات المنهي عنها تيجي عندنا، اسمه التطوع المطلق. يعني واحد صلي العشاء وقاعد دلوقتي، صلي قيام ليل، اقعد صلي قيام. طب انا خلصت صلاه القيام اللي هو الورد بتاعي اللي عامل بقى ورد 11 ركعه، ودي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عاملهم 13، واحد عاملهم 10 5 7، كل واحد ليه ورده. خلصت انا وردي من صلاه اللي افضل صلي، كمل صلاه. واحد قاعد بعد صلاه الظهر يعمل ايه؟ صلي. ويتاكد الامر ده في الازمان الفاضله زي رمضان، وفي الأماكن الفاضلة زي المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، أصعب عمين أن يفك أسر المسجد الأقصى. فهيبقى أنت دلوقتي الأماكن الفاضلة والأزمان الفاضلة تكثر من التطوع بالصلاة. وإذا حزبك أمر زهقان زعلان، قم صلي. أشكل عليك أمر، قم صلي. تريد أن تتقرب إلى الله، واحد يقول أنا حياتي بتمر مني وعايز أتقرب لربنا، عايز أتاجر مع ربنا، أعمل إيه؟ قم صلي. فيش حد يحول بينك وبين الدخول على ربنا في أي وقت. توضأ وصلي. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها في أي مكان، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. عايز صلي في أي حتة، صلي صلي في أي مكان. يقول ونعني بالتطوعات ما وراء ذلك مما لم يرد به الخبر، لكن العبد يتطوع بفعله. وتسمى هذه الأقسام الثلاثة نوافل، لأن النفل هو زيادة وهذه زيادة على الفرائض. يقول واعلم أن أفضل تطوعات البدن الصلاة. الحنابلة يقولوا كده، وأفضل التطوع بعد الجهاد هو الصلاة. أفضل تطوع البدن بعد الجهاد هو الصلاة. يبقى أفضل تطوع بالبدن هو الجهاد. طب إزاي الجهاد يكون تطوع؟ في حالة جهاد الطلب، في حالة جهاد الطلب، إن المسلمين لهم قضية كبيرة جدا وهي نشر الإسلام في العالم. مفيش نسيب الدول والأمم عايشة في الكفر وفي ظلمات الكفر كده ومتسابين كده. فبيخرج المسلمون يدعون هؤلاء الأمم إلى الله عز وجل، يدعون هذه الأمم إلى الله عز وجل. طب الناس، أحد الناس احنا عايزين يوصل لهم الدين، وبعد ما يوصل لأحد الناس لكل فرد الإسلام ويتشرح له، نقول لهم ساعتها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. خلاص، اللي من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب الأنظمة اللي بتحول بينك وبين الدعوة إلى الإسلام، هذه الأنظمة تقاتل كما في حديث بريدة بن حصيب. خلاص، يبقى الأنظمة دي تقاتل. فبنطلع بقى اسمه جهاد الطلب بقى، انك قاعد في بلاد المسلمين مستقرة وفيها وبينشروا الإسلام خارج بلاد. وعلى فكرة يعني نحن في مصر هنا نحن ندين بالفضل لله أولا، ثم للصحابة الكرام الذين أتوا من بلادهم وأتوا من قارة أخرى، قارة آسيا، جم أفريقيا هنا وتخطوا صعاب ومكثوا 5 سنوات حتى يفتحوا هذه البلاد. تخيل بقى مثلا بدل ما كان اسمك محمد او اسمك احمد او مصطفى او محمود، كان اسمك حنة وجرجس وفلتقوس والحاجات اللي انت تسمعها. ده نعمة من ربنا والله. يعني احنا مفروض نحن لنا، يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه له علينا يد وله علينا فضل. وعمر بن العاص وهمته العالية ومن معه من الصحابة همة عالية فعلا، وصبروا على الحصار 5 سنوات، في حصار البلد 5 سنوات، وعانوا الأمرين على ما فتحوا مثل هذه البلاد. ويجي أحد المجرمين يعمل رواية يسميها رحلة الدم، القتل الأوائل. الصحابة كان هم القتل الأوائل يا مجرم؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم الذين استنقذوا الناس من براثن الكفر. يعني خلينا في الكتاب. فأفضل تطوع البدن بعد الجهاد هو الصلاة. أقسام النوافل وفضائلها مشهورة مذكورة في كتب الفقه وغيرها، لكن نذكر منها صلاة التسبيح لأنها قد تخفى صفتها على بعض الناس. احنا ذكرنا في المرة الفائتة صلاة التسبيح وتكلمنا عنها ولا بتكلمناش عنها؟ تكلمنا عنها مش كده؟ فيعني يغني عن إعادتها. يعني هي قلنا بملخص الكلام برضو ثاني عشان ما يبقاش عندنا جزء من الكتاب. صلاة التسبيح ورد ذكرها من طريق واحد، وطريق واحد خرجها أصحاب الكتب السنة عند أبي داود والترمذي وغيرهم. العلماء انقسموا فيها انقسام كبير جدا، فطائفة بتقول الحديث ده موضوع والطريق ده موضوع مش أي حاجة خالص. وده ابن الجوزي ذكرها في كتاب الموضوعات، وغيره بقى من العلماء المحدثين الذين رأوا ذلك. وذهب أيضا كثير من المحدثين إلى أن الحديث حسن وثابت، فبناء عليه بقى اللي هيصحح الحديث أو هيقول عليه حديث حسن هيثبت هذه الصلاة، واللي بيضعفه أو يقول عليه موضوع يقول لا تسن ولا تشرع. واللي عليه ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وابن عثيمين رحمه الله، إن هذه الصلاة لم تثبت بدليل صحيح وأن هذا الحديث لا يثبت، ولكن بيتسامحوا مع من يصليها، لأن ده يعني حتى لو سلمنا الحديث ضعيف فعندهم إن العمل بفضائل الأعمال في الأحاديث الضعيفة يعني لا ينكر عليه. وأيضا لأن كثير من العلماء المحدثين والفقهاء وغيرهم عدوها من السنن. في المقابل الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين، ومن سبقه بقى كابن حجر والحاكم والسيوطي وغيرهم، رأوا أنها سنة تشرع وأثبتوا الحديث وصححوه أو حسنوه وأقروا. فما زالت المسألة يعني إحنا بنعرضها، نعرض فيها القول أو نعرض فيها أقوال العلماء قديما وحديثا ونثبتها كمسألة من مسائل الشرع، والله سبحانه وتعالى المستعان. يقول فصل في أوقات النهي عن الصلاة. يقول ولا يتطوع في أوقات النهي بصلاة لا سبب لها. يبقى في عندنا أوقات نهي تمتنع عن أنك تصلي في الوقت ده خالص إلا صلاة لها سبب. إيه الصلاة لها سبب؟ زي ركعتين تحية المسجد، زي ركعتين سنة الوضوء، زي ركعتين مثلا بعض عندهم ركعتين الاستخارة. صلاة لها سبب. يعني هو حتى هنا بيقول صلاة لها لا سبب لها، لا يتطوع في أوقات النهي بصلاة لا سبب لها كصلاة التسبيح. يبقى صلاة التسبيح لا، ما ينفعش تصليها في أوقات الإيه؟ في أوقات النهي، لأن النهي مؤكد فيها عن الصلاة وهذه الأشياء ضعيفة فلا تقاومه. وأما ما له سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها فعلى روايتين. الرواية الأولى إن أنت يجوز أنك تصلي في وقت النهي ده، والرواية الثانية إن أنت تمتنع عن الصلاة في هذا الوقت. مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وده يعني ترجيح أو اختيار ابن عثيمين وابن باز رحمهم الله، يروا أن الصلاة ذوات السبب في أوقات النهي جائزة. إيه هي بقى أوقات النهي؟ إيه هي أوقات النهي؟ أول وقت من أوقات النهي من بعد صلاة الفجر لحد ما تطلع الشمس، من بعد صلاة الفجر لحد ما تطلع الشمس. ما تصليش أي صلاة تانية خالص إلا ركعتين سنة الفجر بس. طيب بعض العلماء بيقول طب لو واحد صلى الفجر في مسجد وطلع رايح مسجد تاني هيقعد فيه عنده درس او هيقابل حد او غيره، ودخل المسجد بعد صلاه الفجر وقبل صلاه الضحى قبل طلوع الشمس يعني، يصلي ولا ما يصليش؟ اه هنا الخلاف بقى، ويقول لنا اللي عليه مذهب الشافعي وروايه عن احمد، وده اختيار ابن باز بن عثيمين، ان انت تصلي ركعتين تحيه المسجد ليها لها سبب. طيب كذلك بعد العصر، بعد صلاه العصر لحد المغرب ده الوقت الثاني. الوقت الثالث حين تطلع الشمس، اول ما الشمس تشرق لحد ما ترتفع قدر الرمح، فانها تطلع بين قرني الشيطان. والوقت الرابع اللي هو حين تتضيف الشمس للغروب، تتضيف الغروب يعني تميل الغروب، تبدأ خلاص تسقط وتختفي صلى الله عليه وسلم، ده الوقت الرابع. الوقت الخامس اللي هو حين الزوال اللي هو قبل الظهر بخمس دقائق، لما تبقى الشمس في كبد السماء تماما قبل أن تزول أو قبل أن تنحرف قليلا، اللي هو دخول وقت صلاة الظهر. يبقى الأصل أنت بتصلي تطوع بالصلاة في كل الأوقات إلا في أوقات النهي الخمسة دولت، تمام كده؟ يقول واعلم أن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، وذكر ثلاثة أوقات وإحنا ضفنا عليهم الإيه؟ الوقتين التاني، له ثلاثة أسرار. إيه بقى أن أنت منهي عن أنك تصلي في الوقت ده؟ أحدها ترك التشبه بعباد الشمس، ان انت اللي بيعبدوا الشمس بيقوموا يصلوا للشمس في الاوقات دي، فالاسلام حريص على انه يبعدك عن التشبه بهؤلاء المشركين. ثانيا التحذير من السجود في وقت يكون فيه الشيطان منتفشا ومنتفخا، فانه ياتي حين تطلع الشمس في الافق فتطلع الشمس بين قرني الشيطان، وكذلك اذا اراد ان تغرب فإن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، استوت يعني بقت في نص السماء بالضبط لو قبل الظهر بخمس دقائق أو بعشر دقائق، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت الشمس زالت عن وسط السماء مالت كده فارقها، فإذا تضيفت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. أمر الثالث ليه بيحط أسرار كده، ليه ربنا منع الصلاة في بعض الأوقات؟ بيقول أن سالكي طريق الآخرة مواظبون على العبادات، والمواظبة على نمط واحد يورث الملل، فإذا وقع المنع زاد النشاط، لأن النفس حريصة على ما منعت منه. فمنع الإنسان من الصلاة في وقت في أوقات النهي، فمنع الإنسان من الصلاة في أوقات النهي ولم يمنع من نوع آخر من التعبد كالقراءة والتسبيح، لينتقل العابد من حال إلى حال، كما جعلت الصلاة متنوعة بين قيام وقعود وركوع وسجود، والله أعلم. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.